Oh. لعلهم بلقاء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وقذف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم.